بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أما الفرعية التي بعدها وهي الألف المزيد بألف ونون في آخره، قال والألف والنون أي ما كان مزيدا بألف ونون مشبهتين بألفي التأنيث، هكذا يشترطون في الألف والنون أن تكونا في الآخر مزيدتين مشبهتين بألفي التأنيث. ألفاء التأنيث قيل هما الألف والهمزة التي في نحو صحراء عوراء حمراء، أو يقال الألف التي في حبلى والألف التي في حبراء في حمراء. إذن هما المشبهتان بألفي التأنيث، أوجه الشبه بينهما كثيرة، يجب أن تكونا ألفا ونونا زائدتين مشبهتين بألفي التأنيث. وجه الشبه بين ألفي التأنيث، إن كانت ألف حبلى مثلا المقصورة أو ألف حمراء، أو المقصود الألف والهمزة التي في آخر حمراء صفراء، يعني الألف الممدودة التي للتأنيث. وجه الشبه هو كونهما أي الألف والنون والألف والهمزة في عوراء حمراء، أو الألف التي في الألف الممدودة في حمراء والمقصورة في حبلى، والألف والنون التي في نحو سكران عمران. وجه الشبه أنهما زيدتا معا، هذا واحد. وجه آخر في كونهما أي الألف والنون أو الألف الممدودة أو الألف المقصورة جاءتا بعد تمام الأصول، لا تأتيان في أول الكلام ولا في وسطهما، بعد تمام الأصول. وجه ثالث للشبه امتناع دخول التاء عليهما، فنحو حبلى يؤنث بالألف المقصورة فقط ولا تدخله التاء فلا يقال حبلات، ونحو حمراء لا يقال حمراء، ونحو سكران لا يقال سكرانا. إذن وجه ثالث امتناع الدخول التاء عليهما. وجه رابع استواء نحو فعلان بنحو حمراء في الوزن، الصورة اللفظية واحدة ليس الوزن واحد، استواؤهما في الوزن حمراء فعلان، الصورة اللفظية واحدة ليس الوزن واحدا. بقاؤهما في التصغير كما تقول حميراء عويراء شقيراء، تقول سكيران سليطان، عفوا سكيران عثيمان مريوان، أما سلطان فله وضع مختلف، إذن لأن سلطان منصرف وليس ممنوعا من الصرف. إذن بقاؤهما في التصغير يعني الألف والنون تبقيان والألف والهمزة كذلك تبقيان، والألف المقصورة تبقى حبيلة حميراء سليمان. اختلاف صيغتي المذكر والمؤنث فيهما، أحمر حمراء صيغة للمذكر صيغة للمؤنث، سكران سكرى صيغة للمؤنث صيغة للمذكر. طيب نرجع إلى الألف والنون. قال الألف والنون إن كانا في اسم، إن كانا أي الألف والنون في اسم فشرطه العلمية كعمران، إن كانا في اسم فشرطه العلمية. إذن الألف والنون هنا إن كانا داخلين على اسم هما مزيدتان في آخر اسم فشرط هذا الاسم العلمية كعمران عدنان مروان عثمان بضم أوله أو فتحه أو كسره، سلمان عثمان عدنان مروان عمران إلى آخره. لماذا قال شرطه العلمية؟ ليؤمن بهذا الشرط من دخول التاء، لأن الذي هو مختوم بألف ونون زائدتين وليس علما تلحقه التاء، وأما المختوم بألف ونون زائدتين وعلم فلا تدخله التاء. لا يقال عثمان وعثمانة، مروان ومروانة، سلمان وسلمانة، عمران وعمرانة، لا يقال هذا. أما إن لم يكن علما فتدخله التاء، كما يقال سعدان وسعدانة، مرجان ومرجانة، فمرجان وسعدان ليس علما. لذلك قال المختوم بالألف والتاء إن كان في اسم فشرطه العلمية، شرطه العلمية حتى تنتفي ينتفي دخول التاء، فإذا انتفى دخول التاء تحقق وجه الشبه بينه وبين الفعل. لكن إن دخلت التاء، إن دخلت التاء والتاء من خصائص الأسماء كما تقدم، فانتفى وجه المشابهة بينه وبين الفعل، والمشابهة بينه وبين الفعل هي علة منعه من الصرف. طيب، ثم قال: وإن كان أو في صفة، إن كان في اسم فشرطه العلمية كعمران، أو في صفة، يعني أو كانت الألف والنون موجودتين في صفة فشرطه انتفاء فعلانه، يعني شرط هذا الفعلان الذي هو وصف مزيد بألف ونون أن لا يكون قد سمع مؤنثه بالتاء، فلما انتفت فعلانه تحققت المشابهة بالفعل. لكن لو وجدت فعلانة يعني مؤنثه بالتاء، عندما يؤنث بالتاء والتاء من خصائص الأسماء تنتفي أو تبتعد مشابهته للفعل كما تقدم عدة مرات، فيصرف ولا يمنع من الصرف. يعني مثل سكران، لا يوجد فيه سكرانة، ومثل ريان، لا يوجد فيه ريانة. فإذا قالوا: إن كانتا في وصف فشرطه انتفاء فعلانه، شرطه الانتفاء، يعني أن لا يكون مؤنثه قد سمع بالتاء، فإن كان مؤنثه قد سمع بالتاء فهو منصرف وليس ممنوعا من الصرف. لذلك نحو ندمان، نحو ندمان الذي هو من النديم المنادم السمير المسامر، ندمان مؤنثه ندمانة، ندمان وندمانة بمعنى نديم ونديمة، منادم ومنادمة. ندمان مزيد بالألف والنون ولكن مؤنثه سمع بالتاء فهو منصرف وليس ممنوعا من الصرف. سكران لم يسمع مؤنثه بالألف والتاء فهو ممنوعا من الصرف. وقيل الرأي الثاني: إذا إن كان وصفا مزيدا بالألف والنون فشرطه عدم وجود فعلانة. ورأي ثان قيل: بل شرطه وجود. إذا الرأي الأول شرطه عدم وجود، الرأي الثاني يقول بل شرطه وجود فعلا، أن يكون فعلان للمذكر الذي مؤنثه فعلا، مثل سكران والمؤنث سكرا، ريان والمؤنث ريا. لماذا قالوا شرطه وجود فعلا؟ لأن وجود فعلا مختوما بتاء التأنيث يمنع وجود فعلانة. كيف وجود فعلا يمنع وجود فعلانة؟ لأن فعلا علامة تأنيث، فيمتنع إلحاق التاء، عفوا، لأن فعل يمتنع شرطه. وقيل وجود فعل لأن فعل بألف التأنيث المقصورة تمنع التاء، لأنه لا تجتمع علامتا تأنيث على اللفظة الواحدة فلا يقال فعلات. فلما امتنع من التاء لم يبتعد عن مشابهة الفعل. قال بعده: ومن ثم، يعني وبناء على ما تقدم من هذين الشرطين على هذين الرأيين، قال: ومن ثم بناء على هذين، على هذا الاختلاف على هذين الرأيين، قال: ومن ثم اختلف، أو من ثم تختلف في رحمن دون سكران ودون ندمان. اختلف في رحمن دون سكران ودون ندمان. ما معنى هذا؟ رحمن ومثله لحيان لعظيم اللحية، لحيان ورحمن. الرأي الأول قال شرطه انتفاء فعلانة، ورحمن لا، مؤنثه ليس فعلانة، وبالتالي يجب أن يكون ممنوعا من الصرف بناء على الشرط الأول، على الرأي الأول. ولكن بناء على الرأي الثاني هو منصرف، لأن مؤنثه ليس فعلا، لأنه لا يقال فعلان وفعلا كسكران وسكرا. إذن على الرأي الأول لا يقال رحمن ورحمانة، إذن هو ممنوع، ولكنه على الرأي الثاني منصرف لأنه لا يوجد رحمن ورحمة، وهذا سبب الاختلاف. طيب، ومثله لحيان ولحيانة لا يوجد. اللحيان عظيم اللحية، فبكل تأكيد لا يوجد لحيانة. فإذا على الرأي الأول من قال شرط انتفاء فعلانة فلحيان ممنوع من الصرف لأن مؤنثه ليس لحيانة، لم يسمع لحيانة أصلا، لا لحيانة ولا لحيا. وأما على الرأي الثاني الذي يقول شرطه وجود لحيا، لحيان ليس له مؤنث لحيا، لأن اللحيان وصف خاص بالمذكر، إذن يجب أن يكون منصرفا، ولذلك اختلف في رحمن ولحيان دون سكران ودون ندمان. لم يختلف سكران لوجود الشرطين على الرأيين الاثنين، دون سكران لوجود سكرة، لأنه من قال شرط فعلان وجود فعلة ففعل موجود سكران وسكرة، ومن قال شرط فعلان عدم وجود فعلان سكران ليس له فعلان، إذن هو على الرأي ممنوع من الصرف. ومثله ندمان الذي هو من الندم وليس من النديم، قلت الذي من النديم منصرف، الذي هو من الندم يقال هو ندمان وهي ندما والجمع نداما، إذن هو ندمان وهي ندما. لماذا لم يختلف في ندمان؟ لأنه ليس له ندمان أو لأنه له ندما. وصلنا إلى الذي بعده وهو وزن الفعل. قال وزن الفعل شرطه أن يختص بالفعل، وزن الفعل الفرعية التي بعد الألف والنون، وزن الفعل من الأسباب المانعة للعلم أو للوصف أن يكون العلم علمية ووزن الفعل أو وصفية ووزن الفعل. وزن الفعل شرطه أن يختص بالفعل كشمر وضرب. ما معنى شرطه أن يختص بالفعل؟ شرط وزن الفعل واحد من أمرين. الأمر الأول، شرط وزن الفعل واحد من أمرين. الأمر الأول أن يختص هذا الوزن في كلام العرب ولغتهم بالفعل، أن يكون هذا الوزن من الأوزان التي لا تكون إلا في الأفعال، بمعنى أن هذا العلم الذي على هذا الوزن لا يكون في كلام العرب إلا منقولا من الفعل، أصله الفعل لأنه جاء على وزن من الأوزان الخاصة بالفعل، كوزن فعل، وزن فعل مثل شمر علم لفرس، وشمر علم لأبي القبيلة المعروفة قبيلة شمر، وبذر علم لماء معين، عثر علم لموضع، خضم علم لرجل معين، والأمثلة موجودة ولكنها ليست كثيرة جدا، لأن أمثلة مثل هذا قليل. الذي جاء على فعل وهو علم اسم لرجل أو لموضع لماء لبئر لبقعة معينة وكانت في الأصل فعلا على وزن فعل، إذن هو منقول من الفعل، في منقول من كلام العرب من الوزن الخاص بالأفعال ثم سمي به كوزن فعل. ويدخل فيه أيضا وزن فعل عندما لم يعتد بوزن فعل في أبنية الاسم الثلاثي كضرب. لو سمينا واحدا ضرب فهذا صار علما وعلى وزن خاص بالأفعال، ثم نقل من وزن من ضرب الفعل من هذا الوزن الذي هو خاص بالأفعال إلى كونه اسما لواحد معين. ومثله لو سمينا واحدا انطلق وزن فعل، أو سميناه اقتحم وزن افتعل، أو سميناه وزن افعال، أو سميناه وزن افعول، أو على وزن افعوعل، أو على وزن استفعل. هناك أوزان خاصة بالأفعال، فعل، فعل، فعل، انفعل، افتعل، استفعل، افعول، افعوعل، افعال، افعل. هذه أوزان خاصة بالأفعال لا تكون موجودة في الأسماء، فلو سمينا بها واحدا معينا تحققت فيه علتان: العلمية ووزن الفعل. وزن الفعل لماذا هو فرعية؟ لأن هذا الوزن ليس أصلا في الأسماء، بل هو مجتلب من الأفعال إلى الأسماء، هو أصل في الأفعال فرع في الأسماء. أما إذا رأيتم فعل وليس في كلام العرب وهو موجود فهو أعجمي منقول، ضربوا له عدد من الأمثلة وهو عدد قليل، مثلوا لذلك بشلم. شلم اسم بيت المقدس، شل من أسماء بيت المقدس، من أسماء القدس شلم بالعبرية، ومن الأسماء أيضا بقم، والبقم نبت من الأنبات التي تستعمل في الأصبغة الحمراء. شلموا بقم، هذا أعجمي على وزن فعل. فإذا رأيتم فعل فإما أن يكون وزنا خاصا بالأفعال نقل إلى الأعلام وهو من كلام العرب، أو أن يكون أعجميا نقل إلى كلام العرب. إذن شرط وزن الفعل أحد أمرين: أن يكون على وزن خاص بالأفعال ثم نقل إلى الأعلام، وأن يكون في كلام العرب أو منقولا من العجم. الشرط الثاني أن يكون غير هذا الوزن، ليس مختصا بالأفعال، إلا أنه هذا العلم الذي على هذا الوزن في أوله زيادة من الزيادات الخاصة بالفعل، التي من الزيادات الخاصة بأول الفعل، وهي الزيادات المقصودة المقصود بها أحرف المضارعة، أحرف أنيت. يعني أن يكون علما مبدوءا بزنة بحرف زائد هو أحد حروف أنيت، أو أتينا أو أنيت إلى آخره. قال: ووزن الفعل، إذن شرطه ووزن الفعل شرطه أن يختص بالفعل كشمر وضرب، أو أن لا يكون مختصا بالفعل ليس وزنا خاصا بالأسماء، بل أن يكون في أوله زيادة كزيادته، أن يكون في أول هذا العلم زيادة كزيادته، الضمير يرجع إلى الفعل، كالزيادة الموجودة في أول الفعل، والمقصود بها زيادة أحرف المضارعة، وهي الهمزة أو النون أو الياء أو التاء المجموعة في أنيت. ثم قال أيضا: غير قابل للتاء. غير قابل للتاء يعني لم يسمع هذا الذي على وزن خاص بالأسماء أو في أوله على وزن خاص بالأفعال أو في أوله زيادة خاصة بالأفعال وهي أحد حروف أنيت، ألا يكون قد سمع تأنيثه بالتاء، لأنه لو سمع تأنيثه بالتاء والتاء والتأنيث من خصائص الأسماء صار بعيد الشبه عن الفعل فانصرف ولم يمنع من الصرف لما تقدم. هذا معنى قوله غير قابل للتاء. نعم، لاحظوا قبل قليل قال هناك بالنسبة لصيغة منتهى الجمع قال بغيرها، يقصد بغير تاء، ثم قال هنا غير قابل للتاء، وهي نفسها الهاء، مرة عبر عنها بالهاء ومرة استعمل لفظة التاء. غير قابل للتاء لأنه لو كان بالتاء انصرف. قال: ومن ثم تاء، يعني وبناء على هذا امتنع صرف أحمر وانصرف يعمل. أحمر لأن مؤنثه حمراء وليس بالتاء، لا يقال أحمر وأحمرة، لو قيل أحمر وأحمرة انصرف لأنه بهذه التاء يبتعد عن مشابهة الفعل، قيل أحمر وحمراء فامتنع صرف أحمر وحمراء، والمقصود ليس أحمر بالذات وإنما كل أفعل الذي مؤنثه فعلاء وليس أفعلا، وليس أحمر فقط، لا يقصد أحمر فقط، وإنما أيضا أفعل الذي مؤنثه ليس بالتاء وهو فعلاء، أفعل التفضيل أفضل، أيضا أكبر وكبرى، وكذلك طبعا أفعل التفضيل وأفعل الوصف الذي هو أحمر وحمراء، أعور وعوراء، أغيد وغيداء، هذا مؤنثه فعلاء أو مؤنثه فعلاء، ولذلك ليس بالتاء، ولذلك يكون ممنوعا من الصرف قولا واحدا. أما لماذا انصرف يعمل، واليعمل وصف للناقة من أوصاف الناقة النجيبة وغير النجيبة، عدة أوصاف للناقة خاص بالناقة، يقال يعمل ويعمل ويعملة، جمل يعمل وناقة يعملة، لماذا انصرف؟ علما بأن في أوله زيادة من حروف أنيت وهي الياء، انصرف لأن مؤنثه بالتاء. ومثل يعمل أرمل تماما، نقول هذا رجل أرمل، صحيح أن فيه وزن الفعل في أرمل وفي يعمل وزن الفعل، ولكن وزن الفعل بمفرده لا يكفي. نعم، إذن يعمل وأرمل، أرمل أيضا منصرف وليس ممنوعا، لأنه يقال رجل أرمل وامرأة أرملة، لذلك قال ومن ثم تمتنع أحمر وانصرف يعمل. ثم عقب بعد ذلك على ما فيه عالمية، قال وما فيه عالمية. مضى الكلام في أنواع الأسباب والفرعيات كلها، ثم الآن يعقب بعدة مسائل تحول الممنوع إلى منصرف. قال وما فيه عالمية مؤثرة إذا نكر صرف، وما فيه عالمية مؤثرة إذا نكر صرف، لما تبين من أنها لا تجامع مؤثرة إلا ما هي شرط فيه إلا العدل ووزن الفعل وهما متضادان فلا يكون أحدهما. ما معنى هذا الكلام؟ ما فيه عالمية مؤثرة إذا نكر صرف، لما تبين من أنها لا تجامع مؤثرة إلا ما هي شرط فيه كالعد ووزن الفعل وهما متضادان فلا يكون أحدهما. العالمية لا تؤثر، العالمية لا تؤثر في باب مساجد، العالمية لا تؤثر في باب مساجد وحمراء وحبلى، لأن باب الممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع أو لكونه مختوما بألف التأنيث الممدودة أو كونه مختوما بألف التأنيث المقصورة، هذا يمنع من الصرف علما كان أو غير علم، علما كان أو غير علم، فالعالمية هنا لا تؤثر لأنها لا تشترط في هذه الأنواع الثلاثة. ما معنى كون العالمية مؤثرة؟ يعني ما معنى قوله وما فيه عالمية مؤثرة؟ معنى كونها مؤثرة أنها إحدى العلتين أو أحد السببين، فإذا انتفى هذا السبب أو انتفت هذه العلة صرف الاسم. وفي باب مساجد وباب حمراء وباب حبلى لا تشترط العالمية، ولذلك هنا العالمية غير مؤثرة. ما معنى كونها شرطا؟ لأنه قال وما فيه عالمية مؤثرة إذا نكر صرف، لما تبين من أنها لا تجامع مؤثرة إلا ما هي شرط فيه. ما معنى كونها شرط في الممنوع من الصرف؟ معنى كونها شرطا أنها العلة الثانية، أن العلة الثانية لا تؤثر وتعتبر، العلة الثانية لا تؤثر وتعتبر في المنع إلا مع العالمية، لا تعتبر وتؤثر في المنع إلا إذا اجتمعت مع العالمية. تفصيل هذا الكلام، متى تكون العالمية مؤثرة أو غير مؤثرة، شرطا أو غير شرط، لا مؤثرة ولا شرط؟ التفصيل كالآتي: العالمية لا مؤثرة ولا شرط في مساجد وحمراء وحبلى، في باء في صيغة منتهى الجموع والمختوم بألف التأنيث المقصورة والمختوم بألف التأنيث الممدودة، ويلحق به على رأي الكوفيين المزيد بألف ونون زائدتين في آخره مشبهتين بألفي التأنيث كما تقدم. العالمية هنا لا مؤثرة ولا شرط، هذا النوع الأول. النوع الثاني: العالمية مؤثرة ولكنها ليست شرطا، والمقصود به وزن الفعل، مؤثرة وليست شرطا، وزن الفعل والمختوم بألف ونون مزيدتين عند البصريين والعدل، لأن العلمية هنا مؤثرة ولكنها ليست شرطا. لماذا ليست شرطا؟ لأن وزن الفعل قد يكون علما وقد يكون وصفا. الممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، أو ليس للعلمية بل للوصفية ووزن الفعل، أو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن وزيادة الألف والنون، أو ممنوع من الصرف ليس للعلمية بل للوصفية وزيادة الألف والنون، ومثله عالمية وعدل وصفية وعدل. إذن العلمية مؤثرة ولكنها ليست شرطا في هذه الثلاثة، مع وزن الفعل ومع الألف والنون الزائدتين عند البصريين ومع العدل، لأن هذه الثلاثة العلة الثانية تجتمع مع العلمية وتجتمع مع الوصفية. مع علمية ووصفية في نفس الوقت لا يمكن، يعني وزن الفعل وعلمية ووصفية لا يمكن، وزن الفعل وعلمية فقط، أو وزن الفعل وعلمية، عدل وعلمية فقط، أو عدل ووصف الفعل ووزن الفعل، ألف ونون وعلمية، أو ألف ونون ووصفية. النوع الثالث علمية مؤثرة وشرط. إذن الأول لا مؤثرة ولا شرط، الثاني مؤثرة ولكنها ليست شرطا، الثالث مؤثرة وشرط. متى تكون العلمية وشرطا؟ في ما كانت العلة الأولى فيه علمية والثانية المؤنث بالتاء أو المؤنث المعنوي كزينب، وفي العلمية العلة الأولى والثانية التركيب، قلنا شرط التركيب العلمية كما تقدم. الثالث ما كانت العلة الأولى العلمية والثانية العجمة، وقد تقدم قبل قليل أيضا ما كان شرطه الأول أو سببه الأول العلمية والثاني هو العجمة، شرط العجمة أن تكون علمية. قال إلا العدل ووزن الفعل لما تبين من أنها لا تجامع مؤثرة إلا ما هي شرط فيه، والذي هو شرط هذه التي قلتها القسم الثاني، ما كانت فيه مع العلمية تأنيث بالتاء أو تأنيث معنوي أو تركيب أو عجمة. قال إلا العدل ووزن الفعل، لأني بينت أن العلمية فيما كان علته الثانية العدل أو وزن الفعل إلا العدل ووزن الفعل. لماذا قال إلا العدل ووزن الفعل؟ لأن العلمية فيما كان فيه عدل أو وزن الفعل، أو قلنا شيء آخر ألف ونون زائدتين عند البصريين لا تشترط فيه العلمية، بل قد يكون علما وقد يكون وصفا. ما معنى قوله إلا العدل ووزن الفعل؟ طبعا ويلحق بهما ثالث شيء آخر وهو الألف والنون. الألف والنون إلا العدل ووزن الفعل والألف والنون على رأي كما بينت صارت ثلاثة. قال وهما متضادان، وهما يعني العلمية يعني العدل ووزن الفعل، أو هن متضادات إذا زدنا العدل ووزن الفعل والألف والنون على رأي. ما معنى هن متضادات؟ لأنه يقال إن لم تكن العلمية شرطا يعني هي مؤثرة وليس شرطا ولا الوصفية شرطا في هذه الثلاثة، هل يقال مثلا إذا لم يكن علما ولكن فيه عدل وفيه في نفس الوقت وزن الفعل، أو عدل وألف ونون، أو ألف ونون ووزن الفعل، يقال لا يمكن أن يجتمع اثنان من هذه الثلاثة. لذلك لا يقال، هذا معنى قوله فلا يكن وهما متضادان إذا ذكرنا العدل ووزن الفعل فقط، أو وهن متضادات إذا زدنا الألف والنون فصارت الثلاثة. متضادات، ما معنى متضادات؟ يعني لا يجتمع اثنان من هذه الثلاثة في الوقت نفسه، لا يمكن أن يكون الاسم معدولا وعلى وزن الفعل في الوقت نفسه، أو معدولا وبآخره ألف ونون في الوقت نفسه، أو بآخره ألف ونون ووزن الفعل في الوقت نفسه. وهذا معنى قوله وهما متضادان أو وهن متضادات، فلا يكون إلا أحدهما إلا أحدهما أو إلا أحدهن إلا أحد هذه الثلاثة، وزن الفعل مع العلمية أو الوزن مع الوصفية، أو عدل مع العلمية أو عدل مع الوصفية، أو ألف ونون مع العلمية أو ألف ونون مع الوصفية. أما أن يجتمع عدل ووصف، عدل ووزن الفعل، أو عدل وألف ونون، أو وصف أو عدل ووزن الفعل، أو عدل وألف ونون، أو وزن الفعل وألف نون مع بعض، هذا لا يجتمع اثنان معا في الوقت نفسه، بل لا يكون إلا أحدهما. وصلنا إلى قوله وخالف سيبويه الأخفش. سيبويه رحمه الله تعالى خالف أستاذه الأخفش في أي شيء؟ نسيت أن أقول ما معنى قوله وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر، يعني إذا دخله ما يحوله من علم إلى نكرة، كدخول رب، تقول رب عثمان قابلت رب عثمان، يعني ما أكثر المسمين بعثمان ولا تريد واحدا بعيني، فعثمان الآن نكرة لدخول رب، لأن رب لا تدخل إلا على نكرة، فما وجدت فيه العلمية إذا نكر زالت العلمية، فزال منعه من الصرف لأنه بسبب واحد لا يمنع من الصرف، يعني عثمان بكون فقط لكون مزيد بألف ونون لا يمنع من الصرف بمفرده. نعم، أرجع إلى قوله وخالف سيبويه الأخفش في أي شيء؟ في مثل أحمر علما إذا نكر، هذا تابع لقوله وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر، هذا تفريع عن هذه المسألة. قال وخالف سيبويه الأخفش، وليس الأخفش، الأخفش هو الذي خالف سيبويه، التلميذ هو الذي خالف شيخه، وليس كما في النسخة التي عندي خالف سيبويه الأخفش. خالف سيبويه الأخفش في مثل أحمر علما إذا نكر اعتبارا للصفة الأصلية بعد التنكير. ما معنى هذا؟ مثل أحمر لا يقصد به أحمر بالذات، يقصد مثل أحمر كل ما وضع للوصفية أصالة، وهو باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء، وباب أفعل الذي مؤنثه فعلى، وباب فعلان الذي مؤنثه فعلى، هذه الأبواب الثلاثة وضعت أصالة للوصفية، فخالف الأخفش شيخه سيبويه رحمه الله تعالى في كل ما كان وضع أصالة للوصفية وسميت به، يعني سميت واحدا أحمر، أو سميت واحدا سكران، أو سميت واحدا أكبر، سميت واحدا أشعب، سميت واحدا أشعث، صار علما والأصل فيه الوصفية، فإذا نكر، إذا دخل عليه ما يحوله إلى نكرة، كدخول رب مثلا، الأخفش رحمه الله تعالى يمنعه من الصرف اعتدادا بالوصفية الأصلية، نحو أحمر الأصالة فيه للوصفية، فنكر أو لم ينكر تبقى فيه الأصالة للوصفية، يعني طبعا نكر أو لم ينكر عندما تسمي به صار علما، فقد تنازعته العلمية والوصفية مع وزن الفعل الذي هو أحمر مثلا، مع زيادة الألف والنون في فعلان، مع وزن الفعل في أكبر وأجمل وأحسن، إذن سيتنازعه وزن الفعل وزيادة الألف والنون، أو زيادة الألف وزن الفعل أو زيادة الألف والنون مع الوصفية والعلمية، غلبت عليه العلمية وكان الأصل وصفا، فإذا نكر فزالت العلمية، هل يزول سبب منعه من الصرف لأنه بقي على وزن الفعل؟ الأخفش يقول لا، بل ينظر فيه إلى أصالة الوصفية فيه فيبقى ممنوعا من الصرف، وهذا معنى قوله وخالف سيبويه الأخفش في مثل أحمر علما إذا نكر اعتبارا للصفة الأصلية بعد التنكير، فزوال العلمية لا تؤثر في أصالة وصفيته، لأنه مر معنا من قبل أن الوصفية الأصلية لا تضرها غلبة الاسمية الطارئة. وأما سيبويه رحمه الله تعالى فيصرفه، لأنه عندما سميت به في رأي سيبويه في نحو أحمر صار علما ووزن الفعل، فإذا نكرته بقي وزن الفعل وسبب واحد لا يمنع من الصرف. في نحو أفضل علم ووزن الفعل إن سميت به، إن نكرته راحت العلمية فبقي وزن الفعل وسبب واحد لا يمنع من الصرف. نحو سكران غضبان إن سميت به صار علما، فإن نكرته زالت العلمية فبقي زيادة الألف والنون سبب واحد وسبب واحد لا يمنع من الصرف. قال ولا يلزمه، الضمير في لا يلزمه يرجع إلى سيبويه، قال يعني ولا يلزم سيبويه أن يمنع باب حاتم. إذن ولا يلزمه أي ولا يلزم سيبويه باب حاتم لما يلزم من اعتبار المتضادين في حكم واحد. هذا كلام الكافية. ما معنى هذا الكلام؟ أي لا يلزم سيبويه كما ذهب إلى صرف نحو أحمر إن زالت عليه العلمية، لا يلزمه أن يمنع باب حاتم، لأنه لا يكون في حال التنكير إلا وصفا، ولا يكون في حال العلمية إلا علما، فالوصفية موجودة فيه. نكرته أو لم تنكره، علم أو ليس علم، الحاتم وصف، فهو لا يلزم سيبويه أن يمنع باب حاتم لأنه لا يكون في حال التنكير إلا وصفا، ولا يكون في حال التسمية إلا علما، والعلمية والوصفية لا يجتمعان في الوقت نفسه، فإما أن تعتد بالوصفية وإما أن تعتد بالعلمية، لأنه وصف وعلم في الوقت نفسه لا يجتمعان، الوصف علة معنوية والعلمية الوصفية علة معنوية والعلمية علة معنوية أيضا. وقد سبق في بداية باب الممنوع من الصرف أنه العلتان الفرعيتان يجب أن تكون إحداهما معنوية والثانية لفظية، لا يمكن أن تكون العلتان المانعتان لفظيتين في الوقت نفسه، فلا يمكن أن يجتمع وزن الفعل والتركيب مثلا فيقال ممنوع من الصرف للتركيب ووزن الفعل، أو ممنوع من الصرف للعدل والتركيب، أو ممنوع من الصرف للعدل والعجمة، أو للعجمة والتأنيث، لا، هاتان علتان لفظيتان، يجب أن تكون العلة الأولى معنوية والثانية لفظية. وبالتالي حاتم هو لا يكون في حال التنكير إلا وصفا إن لم يكن علما، الحاتم من الحتم، ولا يكون في حال التسمية به إلا علما، وكونه وصفا وعلما في الوقت نفسه لا يمكن أن يجتمعا، إذن واحد منهما فقط موجود. إذن الموجود الآن الوصفية فقط أو العلمية فقط، والوصفية بمفردها لا تكفي والعلمية بمفردها لا تكفي، إذن نحتاج الآن إلى فرعية ثانية، ولا وجود لفرعية ثانية، ولذلك لا يلزم سيبويه أن يمنع باب حاتم لوجود علة واحدة وعدم وجود علة ثانية. لماذا؟ قال لما يلزم من اعتبار المتضادين في حكم واحد، يقصد به باعتبار المتضادين الوصفية والعلمية في الوقت نفسه. ثم قال آخرا وجميع الباب باللام، أي إذا عرف بأداة التعريف باللام على سبيل الاختصار، يعني يقصد بالألف واللام، أو باللام على مذهب من يرى أن أداة التعريف هي اللام وحدها. وجميع الباب باللام أو بالإضافة ينجر بالكسر، أي جميع ما تحققت فيه علل المنع من الصرف إن دخلته الألف واللام جر بالكسرة. طبعا لا ينون لأن ال والتنوين لا يجتمعان، يقصد يجر بالكسرة، تقول جاء عثمان وأخذت من العثمان ومن الأحمد ومن الأفضل. وكذلك إذا أضيف، وكذلك إذا أضيف ينجر بالكسرة. لماذا إذا عرف ينجر بالكسرة؟ لأن التعال من خصائص الأسماء، ويكون بهذا ابتعد عن مشابهة الفعل، لأن علة منعه مشابهة الفعل، فإذا دخله ما يختص بالأسماء ابتعد عن مشابهة الفعل فصرف ولم يمنع. وكذلك الإضافة، كذلك الإضافة من خصائص الأسماء، فإذا أضيف ابتعد عن مشابهة الفعل فصرف ولم يمنع. هذا آخر الكلام في الممنوع من الصرف، والحمد لله رب العالمين.